جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندنا في هذا اليوم سورة الزلزلة، وهذه السورة لها عدة أسماء، من أسمائها الزلزلة، وهو الموجود في المصاحف كما تلاحظون، ومثلا هنا مصحف المدينة النبوية سمى السورة الزلزلة، وهكذا الموجود في معظم المصاحف وكثير من كتب التفسير. والزلزلة هنا تلاحظ فيها رعاية اللفظ أو رعاية المعنى؟ المعنى، لأن ما في اللفظ، ما في السورة لفظ الزلزلة، وإنما فيها ماذا؟ الزلزال، الزلزال. ولذلك في بعض المصاحف يسمونها سورة الزلزال، وقد سماها البخاري وغيره، وهكذا هي في بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، سورة إذا زلزلت، إذا زلزلت. وهي أيضا في هذا المصحف عدد آياتها في المصحف 8، وفي بعض المصاحف 9، فيفصلون ويفرقون، يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يضعون آية ثم ليروا أعمالهم آية أخرى، فتكون 9 آيات، والمعتمد في المصحف المطبوع أنها 8 آيات. فيما يتعلق بفضل هذه السورة، فقد جاء في فضلها أحاديث، جاء أنها تعدل نصف القرآن، وهذا منكر كما حكم عليه الأئمة. وجاء أيضا في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود في السنن قرأ سورة إذا زلزلت في صلاة الفجر في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، ومن هنا أخذ بعض أهل العلم فضيلة أن يقرأ هذه السورة في الركعتين، ولكن الأمر فيه احتمال وفيه إشكال، ولا يصح في فضل السورة شيء خاص. أما عن سبب نزول السورة، فقد قيل إن رجلين من الأنصار أو من أهل المدينة كان أحدهما لا يبالي أن يعمل القليل من المعصية، والآخر كان يتقال أن ينفق القليل من المال، فأنزل الله تعالى هذه السورة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، من يعمل مثقال ذرة شرا يراه. وقيل هذا عن رجلين من أهل مكة، ومن هنا نقول هل السورة مكية أو مدنية؟ الجمهور على أن السورة مكية، وهذا هو القول المشهور عن ابن عباس، واختاره ابن كثير وعامة أهل التفسير، وهو كذلك، فإن سياق الآيات وقصرها ووجزتها وطبيعة موضوعاتها يدل على أنها مكية. وقيل إنها مدنية، وهذا أيضا نقل عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، وقد يكونوا احتجوا بسبب النزول الذي يروى عن رجلين من أهل المدينة. أما ما يتعلق بسياق الآيات وشرحها فهي واضحة ولله الحمد جدا. في صدرها الله سبحانه وتعالى يأتي بإذا، وهي أداة شرط للمستقبل، إذا زلزلت الأرض زلزالها. والزلزال هنا معروف، وهو حركة الأرض، وكلمة زلزل أو زلزل هي عبارة عن زاي ثم لام ثم زاي ثم لام، هي تدل على الحركة بذاتها. فإذا سمعت كلمة زلزلة تخيلت شيئا يميد ويضطرب ويرتفع وينخفض، وهذا جاء في القرآن الكريم كثيرا الإشارة إلى أن من الأحداث الكونية التي تقع للأرض أحداث الزلزلة، كما في سورة الحج مثلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والطريف أنهم ذكروا في الأخبار في البي بي سي وغيرها قبل فترة أن العلماء رصدوا أن حصول الزلزال يسرع بإسقاط الحوامل، كثيرا، وأن هذه ظاهرة يسرع بوضع الحوامل، فهذا تجده مع قوله عز وجل وتضع كل ذات حمل حملها. فهنا الله تعالى يقول يوعد بأمر من الأمور، متى هذا الأمر؟ يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها. والزلزال هنا مصدر أو اسم، والمزلزل هو الله سبحانه وتعالى، ولكنه اختصره ولم يقل إذا زلزل الله الأرض، إذا زلزلت، وهذا مناسب لقصر الآيات ووجازتها وطبيعة التناسق فيما بينها. فسبحان الله، هنا لو قال إذا زلزل الله الأرض زلزالها كأنها طالت، لكن لما قال إذا زلزلت، ولكن أيضا في السورة نفسها يعني يقول الله سبحانه وتعالى وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فأظهر الفاعل وهو الله بأن ربك أوحى لها. لو قال بأنه أوحي لها تحس بأن الآية كأن فيها نقص معين، فهنا قال إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني الزلزال المعهود الهائل الضخم الذي ليس كزلزال الدنيا، فإن زلزال الدنيا عنده يصبح مثل المزاح، أما ذلك الزلزال فهو زلزال هائل وقد يكون طويلا وعظيما. وهذا الزلزال متى يكون؟ الله أعلم. قال بعض أهل العلم إن هذا الزلزال يقع حينما تنتهي الدنيا وتقع الصيحة الأولى التي يكون بها هلاك الناس وموتهم، ولهذا قالوا إن الزلزال قد يكون بسبب الصوت أو الصيحة أو النفخة الأولى فيصحبها هذا الزلزال، فالناس يموتون والأرض أيضا تتزلزل وتضطرب وتميت. الاحتمال الثاني أن يكون ذلك الزلزال عند الصيحة الثانية التي يخرج الناس بها من قبورهم، فكأن الأرض حينئذ تتزلزل ثم تخرج الناس من بطنها إلى ظهرها أحياء. ونقول الأقرب أن المقصود بالزلزال الأمرين معا، فالزلزال هنا يحتمل الأول والثاني، وكلاهما والله أعلم وارد هنا، والنص يمكن أن يحمل عليه، وإن كان بينهما 40 كما قال أبو هريرة رضي الله عنه بين النفختين 40، قالوا يوم أو سنة أو شهر، قال أبيت، ما أدري، ما أحدد، 40 يعني قد يكون 40 سنة، هذا هو الأصل. طيب 40 سنة ليست بشيء، لأنك أمام يوم مقداره كم؟ 50,000 سنة. إذن 40 ليست شيء بين الزلزالين، ولا يمنع أن يكون بين هذا، يعني أن يكون الزلزال يمتد، لأن الله تعالى لم يحدد لنا كم قدره وكم مدته، وليس زلزالا عاديا سريعا كما جرت العادة أنها عبارة عن هزة أرضية خفيفة تتساقط فيها بعض البيوت، وتجد أقل زلزال إذا تجاوز كما يقولون مقياس ريختر، تجاوز مثلا 7 درجات، وصل هذا تجد أنه أحيانا وفيات ربما تصل، بل إذا وقع زلزال مثل تسونامي ثم ترتب عليه مد بحري يموت في لحظة 300,000 إنسان 400,000 إنسان في لحظة واحدة. فسبحان القادر جل وعز، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فهذا زلزالها، يعني الزلزال متفرد ليس من جنس الزلازل، ولهذا سماه وحيدا، زلزالها واحد، ولو كان متصلا أو بعده زلزال آخر، وفي أحيانا ما يسمونه بتوابع الزلزال أنه قد يقع بعده زلازل أخرى متصلة، فهذا الزلزال الله أعلم بالمدة التي يستغرقها هذا الزلزال. إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذه واحدة. ثم قال سبحانه وأخرجت الأرض أثقالها، ولاحظ أن الله تعالى ذكر الأرض في الآية الأولى وذكر الأرض في الآية الثانية، وذلك لأن الأرض هنا مقصودة في الكلام والتركيز عليها والحديث عنها والإشارة وتصورها، فأنت تتصورها في الآية الأولى، وهذه الأرض التي هي كرة الله تعالى علقها في السماء وحفظها أن تزول وثبتها بالجبال، ثم أذن لها أن تزلزل فدكت كما قال سبحانه إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، وأيضا سماه زلزالا هنا، فأذن الله تعالى لها بذلك والإنسان يتأملها ويشاهدها ويتخيلها في الآية الأولى. في الآية الثانية أيضا وأخرجت الأرض أثقالها، مطلوب منك أنك تتخيل الأرض وتستجمع السحضر الصورة في ذهنك، والأرض أخرجت أثقالها. أثقال، ما هي الأثقال؟ يقول بعض أهل العلم إن الأثقال هي كل ما في بطنها عام، فيشمل ذلك الذهب، الفضة، المناجم، الجبال المدفونة فيها، الأشياء القديمة، كل ما في جوف الأرض تخرجه إلى خارجها. ويشمل ذلك أيضا الناس الذين دفنوا، وما دفنه الناس من أشياء أو نفايات أو كنوز أو مقابر، تجد حنا مقابر بأكملها مدفونة في الأرض، رأينا هذا في عدد من بلاد العالم، إن المقبرة بذاتها ربما من آلاف السنين مطمورة مدفونة أو غير ذلك. الله سبحانه وتعالى يأذن أن الأرض تخرج كل ما في جوفها إلى ظهرها، وأخرجت الأرض أثقالها. ويشمل هذا الإنسان، لأن الجن والإنس يسمون ماذا؟ الثقلين. فإذا قلنا الثقلان فالمقصود الجن والإنس، الجن ثقل والإنس ثقل، وقيل سموا ثقلا لثقلهم على الأرض وأنهم يطؤون عليها، فلذلك أخرجت الأرض كل ما فيها. ومن ذلك كما قلنا إخراج الذهب والفضة، وقد جاء في حديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تخرج الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان، يعني تخرج الأرض ما في وسطها ما في كبدها مثل الأسطوانات في ذهب فضة وألوان من المناجم والمعادن وغيرها، فيمر الناس فيها فيقول هذا في هذا قتلت، ويقول هذا في هذا سرقت، ويقول هذا في هذا قطعت، ثم يتركونه ولا يأخذون منه شيئا، فهذا من أثقالها. إذن نأخذ المعنى الأول وهو المختار، أن يكون قوله أخرجت الأرض أثقالها يشمل كل الأثقال الموجودة في بطنها من البشر والمعادن وكل شيء. وبعضهم حمل الأمر على البشر، إخراج الناس من بطنها إلى ظهرها ببعثهم كما ورد في الأحاديث الكثيرة الصحيحة. ومما يدل على العموم وأن الناس مقصودون أيضا لأنهم هم المكلفون، قال الله عز وجل وقال الإنسان ما لها، وأنت تلاحظ في الآيات الثلاث فيه تنسيق وترتيب، الآية الأولى فيها الزلزال، حصل الزلزال، الآية الثانية فيها إخراج الأثقال، إنه بعدما زلزلت أخرجت أثقالها وما في بطنها، الآية الثالثة من ضمن الأثقال وما في بطنها أخرجت الأرض الإنسان، لأن الإنسان مهم وعليها المدار وهو المقصود، فبعثة الرسل وإنزال الكتب والقصة كلها تدور حول هذا الإنسان، وهذا فيه تكريم وفيه مسؤولية، ولهذا الخطاب في القرآن خطاب للإنسان والتكريم تكريم له، ولذلك الله عز وجل هنا يبرز قضية الإنسان، لأنه حتى عملية البعث هنا المقصود فيها هذا الإنسان دون غيره، والذهب والفضة والمناجم هذا. وقال الإنسان ما لها، ولذلك الله هنا لم يقل وقال الناس، وإنما قال وقال الإنسان، إشارة إلى أنهم لما بعثوا كل واحد لوحده وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يعني ما القضية الآن؟ قضية أن كل إنسان مشغول بنفسه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فالإنسان لوحده الآن لوحده يخاطب نفسه ما لها، ما قصتها؟ يقول ما قصة الأرض؟ لماذا الأرض تتزلزل؟ لماذا أخرجت ما في بطنها؟ ما الخبر؟ ما الخطب؟ ما الشأن؟ ما القصة؟ وكأنه يخاطب نفسه، ولهذا لم يخاطب الأرض ويقول لها ما لك، وإنما يخاطب نفسه ويتكلم عن الأرض ما لها. لاحظ قوله سبحانه يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الحقيقة هنا فيه سياق عجيب، تحدث أخبارها، هذه الأرض التي طالما وطأ الناس عليها وطالما مشوا وطالما امتهنوها وبنوا عليها وحفروا ودفنوا وقاموا وقعدوا وحاربوا وأخطأوا وأصابوا، وهي أم صبور راضية متحملة ساكتة صامتة في ذلك الموقف، هو موقف البوح، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول يومئذ تحدث أخبارها. وهل تتكلم الأرض؟ قد يقول ولم لا؟ إن الكلام هو أثر من الحياة، والذي جعل الحياة في الإنسان بعدما كان ترابا، بعدما كان ذرات متلاشية، قادر بإذنه على أن يجعل الأشياء الأخرى تتكلم. فالله عز وجل مثلا يقول عن النار: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ويذكر أيضا قوله سبحانه: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. إذن لا مانع أن يكون المعنى على ظاهره أن الأرض تتكلم وتحدث، ولهذا قال بعض السلف وبعض المفسرين: تحدث أخبارها، أي تخبر بما عمل الناس عليها من خير أو شر. وهكذا في قوله سبحانه: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال بعض المفسرين: إن المؤمن يبكي عليه موضع سجوده في الأرض وموطن عمله في السماء، أو مصعد عمله في السماء، أما الكافر فلا يبكي عليه شيء من ذلك. هذا هو القول والاحتمال الأول، ونحن لا نستبعده، بل نرى أنه هو أولى وأول ما ينطبق عليه النص. لكن هذا لا يعني أيضا أنه هو الاحتمال أو الحالة الوحيدة، لأن ثمة معنى آخر، وهو أن يكون قوله تحدث أخبارها يعني تقع الواقعة وتحدث الأحداث، فالأرض تميد وتضطرب وتتزلزل وتتغير، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذن قد يكون معنى قوله تحدث أخبارها يعني تقع الأحوال، والخبر هنا ليس معناه أن الأرض تتكلم فيه، وإنما الحدث نفسه هو الذي يتكلم، فالزلزلة والاضطراب وما يقع في الكون. وهذا ليس تأويلا مستنكرا، بل هو جار على قواعد اللغة العربية: عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار، ماذا تحيون من نأي وأخباري، ماذا تحيون من نأي وآثاري، استعجمت دار نعم لا تحدثنا، والدار لو حدثتنا ذات أخباري. انظر كيف عبر بالدار والأخبار والحديث، وأيضا الآخر الذي يقول: أتتلفها، شلت يمينك خلها، لمعتبر أو زائر أو مسائل، منازل قوم حدثتنا حديثهم ولم أرى أحلى من حديث المنازل. فالعرب كانوا يخاطبون الدمن والديار والآثار ويحدثونها، ويقع لهم مثل هذا المعنى، ويعتبرون أن ثمة حديثا قد يكون حديثا صامتا، يعني من الآثار والذكريات الجميلة التي يضفونها. لكن السياق في القرآن الكريم أعظم وأبعد من ذلك، يعني بالحديث هنا أن الأرض يقع لها أحداث وأوضاع جديدة وتصبح هي محل الحديث، وكأن الأرض حينئذ تحدث أخبارها. يومئذ يوم تزلزل الأرض زلزالها، وتخرج الأرض أثقالها، ويضطرب الإنسان ويقول ما لها، في ذلك اليوم تحدث الأرض أخبارها. كيف تحدث؟ لم تحدث؟ ألم تكن صامتة طيلة هذا التاريخ الطويل؟ قال الله عز وجل: بأن ربك أوحى لها. والباء هنا سببية، يعني بسبب أن ربك أوحى لها، فهي حدثت لأن الله تعالى أوحى لها. وهنا لاحظ أن الله تعالى قال: بأن ربك، بينما في أول السورة قال مثلا: زلزلت الأرض، لم يقل زلزل الله الأرض أو زلزل ربك الأرض، لا، بينما هنا قال: بأن ربك أوحى لها. إشارة هنا إلى الرحمة الإلهية واللطف والعطف، وهذا التفات للرسول صلى الله عليه وسلم، وكأن المعنى أنه في ذلك الموقف العصيب كل الناس مشغولون مهمومون بالأحداث الجسام والأمور الصعبة والمخاوف المستقبلية التي تهددهم، لكن لا تخف يا محمد فإنه ربك. ولهذا يضع الله تعالى في قلب نبي صلى الله عليه وسلم من الطمأنينة والرضا الشيء العظيم. وهكذا الرسل والأنبياء، مع أنه حديثهم يومئذ اللهم سلم سلم، لكن إنه ربك، فهو يحفظك ويرعاك ويمنحك في ذلك الموقف من السكينة والرضا ما يجدر ويخلق أن يكون التعبير هنا بأن ربك أوحى لها، فهو الرب المربي المنعم الراعي المتفضل. هذا معنى مهم، بأن ربك. ثم قال: أوحى لها، أوحى للأرض. وهنا نعرف أن الوحي ينقسم إلى قسمين: هناك الوحي الشرعي الذي يوحيه الله تعالى إلى الرسل والأنبياء بواسطة جبريل، كما نزلت التوراة والإنجيل، وكما نزل التوراة على محمد صلى الله كما نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا وحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والله تعالى يوحي إلى من يشاء من عباده، إذن هذا وحي. بمقتضاه يقع الأمر والنهي والتحليل والتحريم والإبطال والتصحيح وغير ذلك من الأحكام الشرعية. هذا نوع من الوحي. هناك نوع آخر من الوحي وهو ما يسمى بالوحي القدري أو الوحي الكوني، مثل قوله سبحانه: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فهو وحي بمعنى أمر من الله سبحانه وتعالى وتوجيه وأمر تسخيري قدري كوني بتنفيذ هذا الأمر. ولهذا بالنسبة للوحي الشرعي قد يطيعه الناس وقد يمتنعون عنه ويخالفونه، والله تعالى جعل لهم في ذلك المجال في الدنيا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن بالنسبة للوحي القدري الكوني لا يمكن لأحد إلا أن يستجيب له. ولهذا النحل مثلا مسخرة بما أوحى الله تعالى إليها به، لا يمكن إلا أن تمشي وفق هذا النظام. ومثل ذلك نقول ما أوحاه الله مثلا إلى الشمس والقمر والأفلاك والنجوم وأجهزة الإنسان وكل ما في الكون مما يسير، فالله تعالى أوحى إليه، يعني كما قال: أوحى في كل سماء أمرها، أوحى إلى كل مخلوق بما تسير به حياته الكونية القدرية وما هو عليه من القانون والنظام والناموس المضطرد القائم. لكن لاحظ فيما يتعلق بالنحل قال بأن ربك أوحى، وأوحى ربك إلى النحل، بينما هنا قال بأن ربك أوحى لها، لم يقل أوحى إليها. فلماذا اختلف السياق؟ قد يكون هذا والله أعلم أولاً مراعاة لنهايات الآيات، فهنا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، وهذا معنى مراعاة السياق القرآني الكريم أن تكون نهايات أو فواصل الآيات متناسبة ومتناسقة مع بعضها، هذا معنى. لكن أيضاً هذا لا يعني أن لا يكون ثمة معنى آخر متضمن، وهذا المعنى الثاني بأن ربك أوحى لها أي أن الله تعالى ضمن الفعل أوحى لها، ضمنه فعلا آخر يعني يعدى باللام، فيكون قوله سبحانه بأن ربك أوحى لها بمثابة قوله بمثابة قولك بأن الله سبحانه وتعالى أذن لها بذلك، والإذن هنا كافي أن الله تعالى يأذن بهذا الأمر، فيكون قوله أوحى لها يعني أذن لها بذلك، وبناء عليه اختار الله عز وجل بحكمته هذا اللفظ بأن ربك أوحى لها. إذن هنا نحن أمام مجموعة من الأحداث الكونية الجسيمة المفاجئة في هذا الموقف العظيم الذي تذكره هذه السورة، لتنتقل بعد إذن إلى المقصد الأعظم، ليس فقط من وعد هذا اليوم الصادق، وإنما من خلق الحياة البشرية كلها بقوله يومئذ. إذا حدث هذا فكأن هذا في مقام الجواب للشرط، يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم. وهنا طبعاً السياق لم يقل يصدر الإنسان، السياق يجب أن يكون هكذا يصدر الناس، لأن الكلام ليس خاصاً بفرد وإنما بالناس كلهم بلا استثناء يحشرون. يصدر الناس يعني يخرجون من قبورهم. وقوله سبحانه أشتاتاً تحتمل أكثر من معنى، إما أن يكون المقصود أشتات يعني انقسامهم بين مؤمنين وكافرين على ما هو معروف، مثل قوله سبحانه يومئذ يصدعون وقوله يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، إلى غير ذلك مما يدل على أن الناس ينقسمون إلى فريقين مؤمن وكافر. هذا من معنى كونهم أشتاتاً. من معنى كونهم أشتاتاً أنهم يصدرون على شكل مجموعات، بعضهم ركاب وبعضهم يمشون، وكل قبيلة أو أمة أو طائفة تحشر، كما قال سبحانه احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، وقال سبحانه يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني بقائدهم أو زعيمهم، فكل قوم يأتون ومعهم قدوتهم أو زعيمهم أو من يتبعونه، ويحشر كل قوم مع ما كانوا يعبدون أيضا كما جاء في السنة. المعنى الثالث أشتاتا يعني كل إنسان على وجهه، خصوصا أن أول الأمر أنهم هائمون منطلقون من قبورهم، فكل أحد منهم يسير على وجهه ولا يعرفون أين يسيرون، لا يجدون ما يداريهم ولا ما يضلهم ولا ما يؤويهم، فلذلك هم أشتات وأشتات غير منتظمة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى كأنهم جراد منتشر ليروا أعمالهم، يعني ليريهم الله تعالى أعمالهم. وهنا يريهم أعمالهم، أعمالهم كانت في الدنيا، وإنما يريهم الله تعالى أعمالهم، يعني يريهم جزاء أعمالهم خيراً أو شراً، هذا معنى يريهم الجزاء. في معنى ثاني، وهو أن المقصود أن الله تعالى يريهم أعمالهم مكتوبة، يعني يريهم صحائف أعمالهم، بحيث يجد الإنسان كل شيء عمله، حتى الأسرار وحتى الهمسات والخطرات والأشياء اللي في القلب والأشياء اللي ما أحد درى عنها، كلها تجدها مكتوبة. والإنسان يستحي من الناس، يعني لو كان إنسان يعمل الخطأ ورآه أبوه أو أمه أو صديقه خجل واستحى، ويمكن ما يحب أنه يراه طول عمره أنه رآني على حال معينة. ولو رآك عارياً حتى لو كان ذلك في أمر مباح، يعني يمكن إنسان خلاص خجل، فلان ما أحب أني أشوفه ولا يراني بعد اليوم، بينما الله سبحانه وتعالى يرى من العباد أعمالهم كلها. ولهذا وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، لا تخفى عليه خافية. يومئذ، مش الآية الكريمة في سورة الحاقة، تعرضون لا تخفى منكم خافية، خافية ما يخفى منكم شيء، لا يخفى على الله منهم شيء. فهنا قال ليروا أعمالهم، أي يروا صحائف أعمالهم وما هو مكتوب فيها. ويقرر الله عبده حتى المؤمن بعمله، يقول أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، فيقول يا ربي استرها علي، اغفرها لي، فيقول الله تعالى أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. من معنى قوله ليروا أعمالهم، نقول لا مانع أن يرى الناس أعمالهم في الآخرة. وبعض أهل العلم يعني قد يرون في الزمن القديم أن هذا أمر كان غير متصور، لكن نحن نقول الآن البشر بقدراتهم العادية البسيطة أصبحوا من خلال التوثيق والتصوير والتسجيل والضبط والأجهزة المتقدمة التي قد تسجل على الإنسان كل شيء من الحركات وغيرها، إذا كان هذا في شأن البشر فكيف بقدرة الله جل وعز؟ وما المانع على الإنسان الذي يوم القيامة تشهد عليه جوارحه، تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، أن يرى الإنسان صورة عمله الذي كان يعمله في الدنيا، حتى لو كان عملاً قلبياً أو ما أشبه ذلك، أن يرى عمله ليروا أعمالهم، فتقوم عليهم الحجة كاملة. قال الله عز وجل فمن يعمل، وهنا قوله ليروا أعمالهم، ذكر مجمل الأعمال، كل الأعمال، الخير والشر والطيب والخبيث. قال سبحانه في الختام هذه الآية العظيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما سئل عن الخيل والحمر، قال ما أنزل الله فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد ورد أن جد الفرزدق أظن صعصع أو غيره جاء لبعض الصحابة وسألهم عن بعض الأمور أو يريد أن يسألهم، فسمعهم يقرؤون هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فرجع وهو يقول انتهت الموعظة، خلاص تم الأمر، وما دام المسألة وصلت إلى هذا الحد فقد انتهى كل شيء. وقد نقل أيضا عن أعرابي أنه سمع قارئا يقرأ فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فرد عليه آخر وقالوا لا، الخير أول، مثقال ذرة خيرا يره ثم شرا يره. فقال الأعرابي خذ بطن هرشة أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشة لهن طريق. يقول الأعرابي يعني كله سواء، هذه أو هذه، والواقع أنه لا، ليس كما ظن الأعرابي، فالأمر مقصود، فإن الله تعالى قدم الخير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، لأن الخير في احتفال هنا واحتفاء وتحفيز له أكثر. ومثقال الذرة، المثقال عادة ما يكون وزن، والله تعالى ذكر في القرآن وزن الأعمال وقال ذرة، والذرة قد تطلق أحيانا على النملة الصغيرة فهي تسمى ذرة، وقد تطلق الذرة على التراب أيضا الصغير، وقد تطلق على الهباء الذي يوجد والغبار الذي يوجد أحيانا في الهواء، فالصغيرة منه تسمى ذرة، وهذا مما يعلمه الناس. واليوم الناس أصبحوا يتكلمون عن الذرة وتفجير الذرة، وهي الجزيء الصغير والإلكترون والنيترون وكذا، ونقول لا مانع أن يكون هذا مستدرجا متضمنا في النص، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال فمن يعمل مثقال ذرة أراد الإشارة إلى أن أقل شيء من الخير أو الشر فهو محفوظ لا يضيع. فالمقصود هو الحكمة من ذلك والإشارة إلى أن أقل شيء فهو محفوظ، وهذا يعطي الإنسان أولا أن لا يتقال عمل الخير، بدأ بالخير مثقال ذرة خيرا، أن لا تتقال خير، يعني أن تتصدق بريال أو أن تحسن إلى إنسان أو أن تقول كلمة طيبة أو أن تبتسم لأخيك، وقد لا تكون قادرا على الكثير، فلا تحقرن من المعروف شيئا كما قال صلى الله عليه وسلم ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ففي تحفيز للإنسان أن يعمل. وهنا لما يقول خيرا، الخير ليس فقط العبادات، الصلاة خير كما قال ورد في الحديث، الصلاة خير موضوع وهو حديث ضعيف، الزكاة، الصوم، الحج، هذا خير، لكن أيضا الإحسان إلى البشر خير، العلم خير، المعرفة خير، طلب الدنيا من حلال خير، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان للجيران، العدل، الإنصاف، كل المعاني الطيبة المحمودة التي يحبها الله وينتفع العباد بها فهي خير. فهذه الآية كفيلة أن تحفز المؤمن إلى فعل الخير، وتبين أن العمل عليه المدار في كثير من الحالات. ومثل هذا النص والسياق يفترض أن يوجد فينا نحن المسلمين رغبة ملحة في العمل. الآن الكثير من المسلمين عندهم فتور، عندهم برود، قد يعتزون مثلاً بالماضي، بالآباء والأجداد، بالتراث، يفخر الإنسان مثلاً بقبيلته أو يفخر بأرضه، والأرض لا تقدس أحداً والقبيلة والنسب لا تقدس أحداً، وإنما يقدس الإنسان ماذا؟ عمله. وهذا كلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. فتتعجب من أهل هذه الآية مثقال ذرة في الخير ومثقال ذرة في الشر، كيف تأخر العمل عندهم ولم تعد له القيمة، بينما أمم الأرض كلها في المشرق والمغرب أصبحت تعرف أهمية وقيمة العمل في الحياة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه الآية الكريمة أصبحت في مقام الحكم النهائي والمثل المضروب والحجة الجامعة للناس كلهم أجمعين في فعل الخير والتماسه واحتقابه، وأيضا في ترك الشر، وألا يتقال الإنسان شيئا من الشر، فإنه قد ورد أن الذنوب تجتمع على العبد حتى تهلكه، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجمعوا حطبا فجمع هذا وهذا وهذا عودا عودا ثم أوقد منها نارا عظيمة. فهكذا الذنوب والشر، فإن الإنسان قد يبدأ بأمر بسيط ثم يتطور الأمر إلى ما لم يكن له على بال. ولهذا قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات يعني الخطوة الأولى سهلة والكأس الأولى سهلة، ثم يتبعها ما بعدها، ويتحول الأمر عند الإنسان إلى عادة، إلى طبيعة، إلى إدمان، حتى يصعب عليه تركه. فالآية فيها حكم ومعاني عظيمة وتحفيز للإنسان أن يقدم على العمل الصالح وأن يحجم عن العمل السيء، ولا يحتقر من المعروف شيئا، وأيضا لا يحتقر من المعاصي والذنوب شيئا، فإنها قد تجتمع على الرجل العظيم حتى تهلكه، والله أعلم. والحمد لله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، على الوفاء والكمال والتمام والفضل والنعمة والمنة، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية.